بنص يا شباب، نص نص بس كده. وش يا شباب؟ يا رب. شي عندك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على لا أقسم بيوم القيامة. خلي جنب اللي جنبي هنا هو اللي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا نجمع لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Thank you.

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن التفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي كلا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى

حياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وتلوناه هدية وصلة وزيادة ورفعة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الله جميعا من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما حلوا وحلت أرواحهم وكل ملك في السماء وكل ولي في الأرض وإلى